بمناسبة عيد الشمس عيد ميلاد الرئيس كيم إل سونغ أقيم الاجتماع الاحتفالي والندوة عن المآثر والحفلة المشتركة والمحاضرة وجلسة الحوار ومعرض الكتب والصور في إيران والكويت النرويج الدنمارك سويسرا فنلندا النمسا أيسلندا إيطاليا إسبانيا إكوادور بيرو أوغندا ليبيا والكونغو. حضرت الفعاليات شخصيات الأحزاب والمنظمات والجماهير في البلدان المعنية. أكد فيها المتكلمون أن الرئيس كيم إل سونغ مؤسس كوريا الاشتراكية الذي أدل بكسر كبير في تنفيذ قضية استقلالية البشرية سيبقى خالدا في قلوب أبناء كوريا والعالم.